من هم يأجوج ومأجوج؟ يأجوج ومأجوج قبيلتان من البشر كفار، ومكانهم في الأرض محجوب عن الناس، حجزهم الصعب ذو القرنين عن قوم ما بين الجبلين بطلب منهم ليمنع عنهم عدوانهم. والصعب ذو القرنين عليه السلام كان من أكابر الأولياء، بنى سدا أي حاجزا من حديد، ثم أذيب عليه النحاس فصار أمتا، فلا يستطيع أحد من البشر أن يترقاه بطريق العادة. ويأجوج ومأجوج يحاولون كل يوم أن يخترقوه فلا يستطيعون، ويقولون كل يوم بعد طول عمل وجهد غدا نكمل، فيعودون في اليوم التالي فيجدون ما فتحوه قد سد، إلى أن يقولوا غدا نكمل إن شاء الله، فيعودون في اليوم التالي فيجدون ما بدأوا به قد بقي على حاله، فيكملون الحفرة ويخرجون. ويحصل هذا بعد نزول سيدنا عيسى من السماء بمدة. ويأجوج ومأجوج لا يموت أحدهم حتى يلد ألفا من صلبه أو أكثر، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيصير عددهم قبل خروجهم كبيرا جدا، حتى إن بقية البشر يوم القيامة بالنسبة لهم كواحد من مئة. ولا يتجرأ المسلمون لحربهم، فيذهب سيدنا عيسى عليه السلام ومعه المؤمنون إلى جبل الطور، يدعون الله أن يهلكهم ويستغيثون به منهم، فينزل الله عليهم دودا يدخل رقبة كل واحد منهم فيسقط ميتا، ثم يرسل الله تعالى طيورا فتحملهم وترميهم في البحر، ثم ينزل مطر يجرف آثارهم إلى البحر.